بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 99. إما آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما رغب الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة الصدقات وإعطاء الفقراء والمساكين والمحتاجين وحذر من الربا وبين عقوبة المرابين، ذكر في هذه الآية الكريمة يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ذكر الفرق بين الأمرين. فالصدقات يربيها الله جل وعلا لصاحبها ويضاعفها أضعافا كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. في هذه الآية يربي الصدقات يعني يزيدها، وفي الحديث من تصدق ولو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. عدل التمرة يعني وزن التمرة يكون عند الله مثل الجبل العظيم. فهذا معنى قوله تعالى يربي الصدقات. يمحق الربا، يمحق الربا، المحق معناه الإزالة والإتلاف حتى لا يبقى له أثر. والمحق هنا يعني المحق بالإتلاف، فالله جل وعلا يسلط على أموال المرابين ما يتلفها من الكوارث والنكبات كالحريق والغرق والعواصف، ويسلط عليها السراق والظلمة فيستولون عليها عقوبة للمرابي. هذا محق للمقدار. والنوع الثاني محق للبركة، فقد يبقى المال المجموع من الربا ويتضخم ويكون أرصدة كبيرة، لكن ليس فيه بركة على صاحبه، لا ينتفع به، لا يتصدق منه، بل لا ينفق على نفسه منه ولا على أولاده، لأنه يصاب بالجشع، صاب بالجشع وحب الجمع وما يسمونه بتثمير الأموال واستثمارها، يسمونه الاستثمار، وهو في الحقيقة الاستدمار، استثمار الربوي، يتضخم فتنة لأصحابه، لكنهم يصبحون عنده كالحراس، لا ينتفعون به وإنما يحرسونه ويتعبون في متابعته وتنميته والخوف عليه، فلا يقر لهم قرار ولا ينتفعون به في الدنيا، وإذا ماتوا صار عذابا عليهم في الآخرة، فهذا محق البركة. قد يقول قائل الله جل وعلا يقول يمحق الله الربا، ونحن نشاهد المرابين لهم أموال، لهم أرصدة ضخمة ولم تمحق، فنقول لهم لم تمحق بمعنى الإتلاف، ولكنها ممحوقة من ناحية البركة وانتفاع صاحبها منها، فهي ممحوقة، وتكدسها ونموها تضخمها عذاب عليه. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تزهق أنفسهم وهم كافرون، هي عذاب على أصحابها، وأيضا تضخمها زيادة في عذابهم في الآخرة، لو كانت قليلة صار عذابها أخف، لكن إذا كانت أرصدة ضخمة وأموال طائلة فهذا يشدد عذاب أصحابها يوم القيامة. فالمرابي ليس في خير أبدا. يمحق الله الربا ويربي، أي يزيد ويضاعف الصدقات، والله لا يحب كل كفار، كل كفار أثيم، مبالغة في الكفر، والكفر معناه كفر النعمة، ليس الكفر الاعتقادي. فالمرابي لا يكفر ما دام لم يستحل الربا وإنما يتعامل به وهو يعترف أنه حرام، إنه لا يكفر بذلك كفرا اعتقاديا يخرج من الملة، لكنه يكفر النعمة، يكفر النعمة، نعمة ربه عليه، بخلاف المتصدق فإنه يشكر نعمة ربه عليه، وهذا يكفر نعمة ربه عليه فلا يتصدق ولا ينفق ولا ينفع أحدا، حتى نفسه لا ينفع نفسه ولا من تحت يده. أما إذا استحل الربا وقال الربا حلال كما قال الكفار، إنما البيع مثل الربا، فهذا يكفر الكفر الاعتقادي المخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالذي يقول إن الربا إنه وسيلة اقتصادية، ولا يقوم الاقتصاد إلا على الربا، والدول الكبرى يقوم اقتصادها على الربا وليس فيه شيء، هذا كافر الكفر الاعتقادي. أما الذي يعترف بتحريمه ويغلبه حب المال فيرابي، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، من أشد كبائر الذنوب، وهو كافر بنعمة الله عز وجل ومعرض للوعيد الشديد، فالخطر عظيم، الخطر عظيم جدا. والأثيم معناه الكثير الإثم، لأن المرابي إثمه كثير ليس قليلا. لماذا؟ لأن أكل الربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وإثمها عظيم. وفي هذه الآية أن الله جل وعلا يبغض المرابين، يبغضهم ولا يحبهم، ومعنى هذا أنه يحب المتصدقين والمنفقين. والله جل وعلا يوصف بأنه يحب الأعمال الصالحة ويحب الصالحين، ويبغض الأعمال السيئة ويبغض العصاة من الكفار والمنافقين والفاسقين، فهو يحب ويبغض سبحانه وتعالى، صفتان من صفاته الفعلية تليقان بجلاله، ليس كحب المخلوق ولا كبغض المخلوق. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا أدخل الله هذه الآية بين آيات الربا؟ لماذا أدخل الله هذه الآية وذكرها بين آيات الربا؟ لأن المؤمن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، المؤمن يمنعه إيمانه من الربا، لأنه يؤمن بوعد الله ووعيده. فإذا كان إيمانه قويا إن ذلك يمنعه من الربا، أما إن كان إيمانه ضعيفا فإنه لا يمنعه من الربا ومن بقية الكبائر. ولذلك المعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان. وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة وهي كثيرة، فالذي يعمل الصالحات يتجنب السيئات، لا يجمع بين المتضادات. الذي يعمل الصالحات ويحبها ويرغب فيها يتجنب السيئات، ومن أعظمها الربا. وأقاموا الصلاة، الذي يحافظ على الصلاة ويقيمها يمتنع من الربا، بقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والربا من أعظم الفحشاء ومن أعظم المنكر، فالصلاة تمنعه. وآتوا الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. فالذي يؤتي الزكاة لا يأخذ الربا، لأنه يعطي ويتصدق فلا يأخذ الربا، فإعطاؤه الزكاة يدربه على فعل الخير وعلى ترك الحرام. الزكاة طهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها. الزكاة تطهر المال وتطهر المزكي، تطهره، ومن جملة ما تطهره منه تعامل بالربا. فإن كان يصلي ويرابي فهذا دليل على أنه لم يقم الصلاة، وإن كان يصلي فإنه لم يقم الصلاة على المطلوب، وإنما يصلي صورة. أما الذي يقيم الصلاة حقيقة كما شرعها الله فإنها تنهاه عن المرابة. وكذلك الذي يعطي الزكاة هذا تطيب نفسه بالمال ولا يكون شحيحا جموعا، وإنما الزكاة تدربه على فعل الخير والإنفاق، فلا يتصور منه أن يأخذ الربا. قال لهم أجرهم، لهم أجرهم عند من؟ عند ربهم. أجرهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الذي تكفل به؟ هو رب العالمين، هو رب العالمين الذي لا يضيع لديه عمل عامل. لهم أجرهم عند ربهم، هذه واحدة. ولا خوف عليهم، الخوف يكون من المستقبل، الخوف يكون من المستقبل، هذه الثانية. الثالثة ولا هم يحزنون، والحزن على الشيء الفايت، على الشيء الفايت. فهم لا خوف عليهم من المستقبل لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف المرابي فإن الخطر محدق به الدنيا والآخرة، فهو واقع في الخوف والعياذ بالله. أما هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الكريمة فإنهم لا يخافون من المستقبل، واثقون بالله جل وعلا، يحسنون الظن بالله عز وجل، والله عند حسن ظن عبده به مع فعلهم لأسباب السعادة. آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهم بذلوا الأسباب، أسباب السعادة، الله جل وعلا لا يضيع أعمالهم ولا يقلل من أجورهم بل يضاعفها أضعافا كثيرة، ويؤمنهم من الخوف، يؤمنهم من الخوف إذا خاف الناس هم يكونون في أمن في الدنيا والآخرة. ولا يحزنون على ما أصابهم وما فاتهم لأنهم واثقون بالله ويعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما أصابهم شيء إلا بقضاء الله وقدره، فهم لا يحزنون مما أصابهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أعاد سبحانه وتعالى، ثم أعاد سبحانه وتعالى التحذير من الربا وأمر بتركه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا، لماذا خاطب المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يصغون لنداء الله ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لماذا جاء بكلمة اتقوا الله ولم يقل يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا؟ قدم لذلك بمقدمة وهي قوله اتقوا الله، فإن الذي يتقي الله يمتثل أوامر الله. والتقوى معناها في اللغة أن تتخذ وقاية، أن تتخذ وقاية تقيك مما تكره، وقاية بينك وبين ما تكره. وأما في الشرع فالتقوى هي فعل أوامر الله جل وعلا وترك نواهيه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه، ومن أعظم نواهيه بعد الشرك، من أعظم نواهيه بعد الشرك أكل الربا. اتقوا الله وذروا، أي اتركوا، اتركوا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا. سبق في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الذين كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية ثم نزل القرآن بتحريم الربا، فمن ترك الربا، ترك الربا فإن الله يغفر له ما حصل منه في الماضي قبل أن ينزل، ما أكله من الربا قبل أن ينزل تحريمه فإن الله يغفره له، يغفره له. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعفو الله عما سلف. ومن عاد إلى أخذ الربا بعد تحريمه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. وفي هذه الآية ذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا في ذمم الناس، ما بقي لكم من الربا في ذمم الناس. أما ما قبضتموه عن جهل وقبل نزول التحريم فهذا عفى الله عنه، له ما سلف. أما من تاب وله، من تاب من الربا والتعامل به لكن له ربا في ذمم الناس فإن الله أمر بتركه وعدم أخذه، عدم أخذه من هو في ذمته. وذروا ما بقي لكم في ذمم الناس من الربا الذي تعاملتم به قبل أن ينزل تحريمه، اتركوه ولا تأخذوه. ذروا أي اتركوا ما بقي لكم في ذمم الناس من ديون الربا، لأنه لا عذر لكم حينئذ بعد نزول القرآن بلوغ الموعظة، لا عذر لكم، اتركوه ولا تأخذوه لأنه حرام. فذروا ما بقي من الربا. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال ألا إن ربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية موضوع لا يطالب به. وأول ربا، ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس، ربا عمي العباس موضوع ولا يجوز أخذه. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بوعد الله ووعيده في أول الآية يقول يا أيها الذين آمنوا، وفي ختامها يقول إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يتجاوز أوامر الله ونواهيه، يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، يقف عند حدود الله، هذا المؤمن. إذا كان إيمانه قويا، أما إذا كان إيمانه ضعيفا فقد يتجاوز شيئا من حدود الله لضعف إيمانه. فدل على أن الذي يتعامل بالربا بعد تحريمه وبعد أن سمع القرآن وبلغه القرآن واستمر يتعامل بالربا أنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، صريح هذه الآية. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا لم تتركوا ما بقي من الربا وأخذتموه واسترجعتموه من ذمم الناس بعدما بلغتكم حجة القرآن، فإن لم تفعلوا وتتركوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذنوا يعني اعلموا، هذا إعلام من الله جل وعلا وإعلان منه للحرب على المرابين، فالمرابي محارب لله عز وجل، محارب لله، ومن حاربه الله هلك، لأن الله لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، ولله جنود السماوات والأرض، سلط عليهم جنوده، إما الظلمة والجبابرة، وإما أن يسلط عليهم ما يتلف أموالهم في البر أو في البحر من النكبات، وإما أن يسلط عليهم الأمراض الفتاكة في أبدانهم، أو يسلط الأمراض في أموالهم تصاب بالأمراض زروعهم وحروثهم والآفات، يصابون بالقحط الجذب، حبس الأمطار، يصابون بمصائب، يسلط الله عليهم جنوده سبحانه وتعالى، يسلط عليهم الدول الكافرة تجتاحهم، لأن الله جل وعلا يسلط عليهم سائر الجنود. هل يستطيع الإنسان أن يحارب الله؟ ماذا معه يحارب الله به؟ ما ليس معه شيء ولا يستطيع، حتى ولو كان من أقوى الملوك وعنده من الأسلحة والجنود الشيء العظيم، فإنه لا يقدر على محاربة الله. أين فرعون وجنوده وجبروته أمام جنود الله سبحانه وتعالى؟ جنود الله، الملائكة جنود الله، كل المخلوقات كلها جنود لله سبحانه وتعالى، ولله جنود السماوات والأرض. فأين فرعون وجنوده؟ أين عاد وثمود؟ أين الذين كان لهم قوات، حتى إنهم قالوا من أشد منا؟ من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأنتم تشاهدون وتسمعون الآن الكوارث والحروب وانحباس الأمطار، القحط والجدب، موت الأشجار وموت الزروع، وغور الآبار والمياه، كل هذا من حرب الله للمرابين والعصاة، إنهم محاربون لله سبحانه وتعالى. أذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم